بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب العقيدة الواسطية للعلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، وكان من آخر ما قرئ ما يتعلق بفتنة القبر وما في هذه الفتنة من الأهوال والشدة، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثم قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. هذا الكلام مرتبط بما قبله، والمصنف رحمه الله أوجز ولم يرد أن يتكلم عن كثير من الأمور، وإنما بعد قوله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة. فلم يذكر رحمه الله ما يتعلق بالنفخ في الصور، نفخة الفزع ونفخة الصعق، ثم بعد ذلك ما يكون من إنزال ماء كما جاء وصفه في الحديث كمني الرجال فتنبت الأجساد في القبور، ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل الملك بالنفخ مرة أخرى في الصور، فيقوم الناس لله رب العالمين، تعود الأرواح إلى الأجساد. وسبق التنبيه إلى أن عذاب القبر قد ينقطع في حق بعض الناس وقد يستمر، لكن في هذه المدة كلها من حين أن يموت كل إنسان أو في هذا العالم عالم البرزخ يستمر العذاب والنعيم في الجملة، وأعني في الجملة خاصة ما يتعلق بالعذاب، هو مستمر إلى أن تقوم الساعة، ولكن قد ينقطع في حق بعض الناس، قد ينقطع هذا العذاب. وأرى شابا عجلا أرسل إلي برسالة قبل بداية الدرس، أقرأ عليكم بعد السلام، يقول: مؤخرا ظهر الكثير، هكذا بهذا اللفظ، ممن يقول بأن الإنسان في قبره يسأل عن أهل البدع، وأن هذا من صميم المنهج والدين، وهو داخل ضمن السؤال عن النبي، فهل بينتم ذلك ضمن كلام ابن تيمية عن عذاب القبر؟ أنا لا أدري من يقصد بقوله الكثير، فهل هنالك فعلا كثير من الناس من يقول بهذا؟ وما عداده في يعني أهل العلم من أهل السنة؟ ونسبته لهؤلاء الناس بأنهم يقولون إن السؤال عن أهل البدع أن هذا من صميم المنهج والدين، عليه أن يقيم الدليل على ما ذكر، عليه أن يقيم الدليل على ما ذكر. ولا أدري هل هو فعلا قائل بهذه الصورة، يعني من نقل عنه، لأنه يروي بالمعنى. على كل إذا قال إنسان شيئا من ذلك فهذه أمور عقائدية غيبية تحتاج إلى الدليل. والذي نعرف من الأدلة ومن كلام أهل العلم أن الإنسان في قبره يسأل عن ثلاث: عن ربه، وعن دينه، وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نعرف من هذه الأدلة. وأما أن يقول بعض الناس كلاما لا يعرف له فيه سلف ولا تدل عليه الأدلة فهذا من الجهل، ولا يلتفت إلى مثل هذه المقالات. وعلى الإنسان أن يقتصر على ما ورد به الدليل. وأنا أذكر في الدرس الماضي أشرت إلى بعض المسائل وأعرضت عنها سريعا ولم أشير إليها كلها. فمثلا مما قلنا في الفتنة أن الناس تتكلموا هل هذا السؤال عام في الأمم كلها أو في هذه الأمة خاصة. وربما أكون قد أشرت إلى تنازع الناس في سؤال غير المكلفين من الصغار والمجانين، فهل يسألون أيضا؟ هذا نزاع. وهنالك نزاع آخر لا أدري هل تطرقت إليه أو لا، قال به قليل من الناس، وهو: هل يسأل الكافر أيضا في قبره أم أن السؤال خاص بالمؤمن والمنافق على ما هو ظاهر من بعض الأدلة؟ أعرضت عن هذا كله، وخاصة الأمر الأول والثاني، ولعلي لم أذكر هذا الثالث، لأن الذي عليه أكثر أهل العلم وجماهير العلماء أن السؤال يعم المسلمة المؤمن ويعم الكافرة والمنافق، كلهم يسألون، خاصة مع وجود روايات صريحة في ذلك. وأما الكافر فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، بل جاء في بعض الروايات: أما الكافر والمنافق فيقول، أعني في جواب سؤالهم عن أسئلة القبر الثلاثة. صحيح جاءت بعض الروايات: أما المرتاب فيقول، فظاهره أنه للمنافق. فلما وقف بعضهم على هذا الدليل قال: الذي يظهر أن السؤال إنما هو لمن كان في أمة الإجابة، في أمة الإجابة، ممن كان مؤمنا حقا أو من كان منافقا. وقالوا بالتالي الكافر لا يسأل، لكن ظاهر الأدلة أن الكافر يسأل أيضا. وبالنسبة للمسألة السابقة وهي ابتلاء الصغار وامتحانهم، فلو نظرنا إلى عموم الدليل إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، فالظاهر أنهم يسألون، أنهم يسألون. قال أهل العلم ممن قال بهذا القول: ولكنهم يوفقون، يوفقون إلى الإجابة عن هذه الأسئلة. وأما هل الأمم السابقة تسأل أيضا، ولكن تنبه إلى أن كل أمة تسأل عن نبيها، تسأل عن نبيها. فبعض العلماء قال: السؤال عام في هذه الأمة وفي الأمم السابقة. ومن أهل العلم من قال: الظاهر من الدليل أن هذه الأمة هي التي تمتحن وتبتلى، لقوله: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. وتوسط آخرون فقالوا: هذا الدليل وإن فيه إن هذه الأمة تبتلى، لكنه ليس مشتملا على نفي السؤال عمن سبق، غايته الإخبار أن هذه الأمة تبتلى، وليس فيه النفي بأن الأمم السابقة لا تبتلى أو تبتلى. فالشاهد إذن في هذه الحالة التوقف أسلم، ونقول: الله أعلم. ويكفينا أن نقول: بحسب ما وردنا إن هذه الأمة تبتلى. أما أن يجر الإنسان ويذكر أمورا بالتلازم واللوازم فهذا ليس مسلكا صحيحا. فإذا وجد من يستدل بأن الإنسان يسأل في قبره عن أهل البدع وغير ذلك فهذا غاية في الغرابة، ولا أعرف له قائلا من أهل العلم من أهل السنة. ولذلك كلام السائل الكثير لا أدري من هؤلاء الكثرة. هل معهود في كلام أهل العلم إذا قالوا أكثر العلماء يقولون بكذا، أكثر أهل السنة قالوا بكذا، أهل السنة قالوا بكذا. أما أن يقول الكثير إذا كان يشير إلى حديث الناس اليوم أو إلى بعض العوام أو نحو ذلك، فهؤلاء لا وزن لكلامهم حتى يعني نجريه على كلام أهل العلم من أهل السنة والجماعة. هذا ما لزم الرجوع إليه. وأرى ورقة أخرى فأرجو أن لا تكثره، نواصل في درسنا. قال المصنف: إلى أن تقوم القيامة الكبرى. وصفها بالكبرى تمييزا لها بين ساعة كل إنسان، فكل الناس يموتون، كل نفس ذائقة الموت. ثم بعد ذلك تأتي القيامة الكبرى، ولكن قبل ذلك قال أهل العلم، وقد اختلفوا في عدد النفخات، منهم من قصرها على نفختين، ومنهم من قال هي ثلاث نفخات. فمن قال بالثلاث فاحتج بظاهر القرآن، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فهذه نفخة الفزع. قالوا: ونفخة ثانية وثالثة في قول الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قالوا: ففي هذا الدليل نفختان، نفخة صعق ونفخة قيام، وقد سبقت نفخة الفزع، فقالوا إذن المجموع ثلاث نفخات. وبعض أهل العلم يقول إنما نفختان، الأولى تمد وتكون طويلة، وكما جاء ذلك في السنة أن رجلا يصغي ليتا وهكذا إلى أن يموت الناس، فربما الظاهر هذا الدليل أن الناس يسمعون هذه الصيحة صيحة عظيمة فيرفعون أعناقهم ثم بعد ذلك يموتون، فقالوا هي نفخة واحدة طويلة. وبعض أهل العلم كما قلت نظر إلى ورود هذه الألفاظ في ظاهر القرآن فقال هي ثلاث، ولعله الأقرب إن شاء الله. قال: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، بمعنى إذا نفخ في الصور هذه النفخة الأخيرة تعاد الأرواح إلى الأجساد التي نبتت، لأن الإنسان إذا مات أكلت الأرض جسده إلا من استثنى الله عز وجل وهم الأنبياء، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فتستحيل هذه الخلايا وأجسام بني آدم، ثم يعيدها الله عز وجل، ويبقى من ابن آدم عجب الذنب لا يفنى، يبقى منه يركب الخلق تارة أخرى. فإذا نبتت الأجساد في الأرض أذن الله بالنفخ في الصور، فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها، لا تخطئ روح جسدا قط، تذهب كل روح إلى ذلك الجسد. هذا هو الذي ورد في الأدلة. إذن الحاصل تعاد الأرواح إلى الأجساد. وأرجو التنبه لمسألة ربما انجر النقاش فيها عند طائفة من المتكلمين والفلاسفة، والإطالة فيها مما لا ينفع ولا يصلح، لكن أشير إشارة سريعة إلى معان أرجو أن ترسخ في النفوس. فالإنسان عند ولادته يكون صغيرا، ثم إن مرت عليه سنون فإنه يظهر كبيرا، فيقال هذا هو الذي ولد عام كذا، هو نفسه. وهكذا الشجرة تراها صغيرة ثم تكبر وتثمر، فهي هي تلك الشجرة التي كانت صغيرة. فكذلك الإنسان يعاد يوم القيامة، فهو هو نفسه الذي كان في الدنيا، وإن كان يكبر يوم القيامة ويصير إنسانا عظيما كبيرة، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف الكافر بأن ضرسه مثل جبل أحد، فيصير جسما عظيما كبيرا، فهو هو، والذي يعذب هو هو نفسه الذي فعل ما فعل من السيئات، والذي ينعم يوم القيامة هو هو نفسه الذي فعل من الخير مما كان سببا لدخول الجنة. تعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. كأنه بهذا يشير إلى أنواع الأدلة الدالة على البعث والنشور وقيام الناس لرب العالمين. قال في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لم يشذ عن هذا أحد ممن يشار إليه بالعلم والدين. في كتاب الله خبر عن القيامة وعن قربها، اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر ونحو ذلك، وتعددت أسماؤها تنبيها على أهميتها، فهي الصاخة وهي الطامة وهي القيامة وهي الساعة وهي يوم الدين وهي يوم البعث ونحو ذلك من الأسماء التي لها دلالاتها، وكثرة الأسماء تدل على أهمية هذا المسمى. جاء الخبر عن هذه القيامة في كتاب الله خبرا محضا وخبرا متضمنا للبراهين العقلية التي تفيد إمكان هذا البعث ووقوعه. إذن فالدليل في الكتاب قد يكون خبرا محضا وقد يكون خبرا متضمنا للبرهان العقلي الدال على إمكان البعث والدال على وقوعه أيضا. وأما الخبر فقد يقترن معه القسم وقد يكرر تأكيدا، إذن قد يؤكد بالقسم وبالتكرار ونحو ذلك مما جاء من الأدلة، والمتتبع لها يجدها كثيرة. وأما ما اشتمل على البراهين العقلية وهي إمكان هذا البعث وأن الناس يقومون لله جل وعلا، فأنواع منها الاحتجاج بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، ومنها إحياء الأرض بالنبات بعدما كانت ميتة أو صارت ميتة، ومنها انتقال خلق الإنسان من طور إلى طور وهو في الرحم واستمرار ذلك، فهذا يفيد إمكان البعث أيضا. ومنها بيان عموم قدرة الله جل وعلا ونفوذ إرادته وإحاطة علمه، فذاك مما يفيد القدرة على البعث. ومن ذلكم أيضا ما أرى الله عز وجل الناس في هذه الدنيا من إحياء بعض الموتى، فإحياء الطير لإبراهيم عليه السلام وإحياء قتيل بني إسرائيل ونحو ذلك مما وقع في هذه الدنيا، فهذا يفيد إمكان البعث. ومنها الاحتجاج بحكمة الله جل وعلا، فمن حكمته جل وعلا أن خلق خلقا وأرسل إليهم رسلا وكلفهم بتكاليف، فيبعد في الحكمة أن لا يحاسبهم وأن لا يجازيه ونحو ذلك مما جاء من الأدلة. وكذلك جاء الخبر عن هذه الساعة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواتر ذلك، وفي جملة تلك الأخبار مما جاء في الكتاب والسنة الخبر عن الحساب، الخبر عن الجزاء، الخبر عن الجنة وعن النار وعن لقاء الرب جل وعلا وعن الصراط والميزان ونحو ذلك مما جاء الخبر عنه، كله يفيد الكلام عن ذلك اليوم، وأجمع على ذلك المسلمون. وهذا مما لا شك فيه، إلى أن قال المصنف فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، يقوم الناس من قبورهم تتصدع الأرض وتنشق، فيقوم الناس لله جل وعلا، لله رب العالمين، حفاة من غير نعل ولا خف، لا يلبس الإنسان على قدمه شيئا من غير خف ونعل ونحو ذلك، عراة لا ثياب عليهم، غرلا جمع أغرل وهو الأقلف، فحتى الجلد التي قطعت في الختان تعاد إليه، كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذا ما جاء الخبر به في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. قال الشيخ: وتدنو منهم الشمس، تدنو منهم الشمس، جاء الخبر بذلك في صحيح مسلم وغيره، تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل أو ميلين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويلجمهم العرق أيضا، لاحظ اختصار المصنف رحمه الله، وإلا فهو يشير إلى أن الناس يعرقون يوم القيامة، حتى جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن عرقهم يذهب في الأرض 70 ذراعا، أي في باطنها، ومع ذلك يبقى على ظاهرها. فمن الناس من يغوصون في العرق إلى آذانهم، ومنهم من يلجمهم، واللجام معروف يكون على الفم، من سير اللجام يكون على الفم كما يكون عند الدابة، فبعض الناس يبلغ عرقه كذلك، ومنهم من يبلغ حقويه وهو الوسط معقد الإزار، ومنهم من يبلغ عقبيه مؤخرة القدم. هذا ما يكون الناس عليه في عرقهم. ولما قال الشيخ ويلجمهم العرق، يشير بهذا إلى أثر النفس، وإلا فهنالك ممن استثنى الله عز وجل. قال أهل العلم: منهم الأنبياء والرسل والشهداء، وقالوا والظاهر أنه كذلك يدخل فيهم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الشيخ: فتنصب الموازين، فتوزن بها أعمال العباد، تنصب الموازين. عبر الشيخ بالجمع مع وجود كلام لأهل العلم، هل المقصود أنه يوجد ميزان واحد، والجمع باعتبار تعدد من يوزن له وما يوزن من الأعمال والصحائف، أو أنها موازين كثيرة حقيقة؟ من قال بالأخير أشار إلى جملة أدلة وهي ظاهرة على كل، ومن قال بأنه ميزان واحد والجمع إنما هو لتعدد الأعمال وتنوعها، فمن قول الله جل وعلا: فمن ثقلت موازينه، فلا شك أن الشخص الواحد هنا يوزن له، ومع ذلك أطلق فقال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الميزان قال أهل العلم ميزان حقيقي له كفتان، وأنكر ذلك أهل الاعتزال، فقالوا الميزان المقصود منه العدل، لا يوجد ميزان حقيقي، فخالفوا بذلك ظاهر الكتاب وما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا إجماع سلف الأمة، فالسلف والأئمة اتفقوا على أن الميزان حقيقي له كفتان حقيقيتان. ودل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه أن الله عز وجل يوقف رجلا من هذه الأمة على رؤوس الأشهاد، وينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد بصري، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقول: أظلمك كتبت الحافظون؟ يقول: لا. قال: فهل لك من حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيستخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا ربي، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فوضعت السجلات في كفة، ثم وضعت البطاقة في الكفة الأخرى. هذا محل الشاهد لقوله: وضعت السجلات في كفة، ثم قال: وضعت البطاقة في الكفة الأخرى. إذن فالميزان له كفتان حسيتان، وليس الأمر كما قال أهل الاعتزال: إن الميزان المقصود منه العدل، وأقحم عقولهم الفاسدة وآراءهم الخاسرة. فقالوا: إنما يحتاج إلى الميزان البقال والفوال، أما الرب جل وعلا فإنه بكل شيء عليم، فليس بحاجة إلى ميزان. ثم حاولوا الاعتراض أيضا على ما يوزن، فقالوا: الأعمال أعراض، فكيف توزن؟ والعرض ليس بشيء قائم بنفسه حتى يوزن. رد العلماء من أهل السنة على هذا الكلام، فقالوا جوابا عن الشبهة الأولى: إن الله جل وعلا إنما يزن الأعمال لا لإظهار علم خاف عليه، وإنما ليظهر عدله للناس، فالله بكل شيء عليم، حتى إنه قد علم أهل الجنة من أهل النار قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلق الناس علم الله جل وعلا أهل الجنة من أهل النار. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وفي يديه كتابان، فأشار إلى الذي بيمينه فقال: هذا كتاب أهل الجنة، فيه ذكر أسمائهم وأبائهم وقبائلهم من أولهم إلى آخرهم. وأشار إلى الذي في يساره إلى أنه كتاب أهل النار، فيه ذكر أسمائهم وآبائهم وقبائلهم لا يزاد على من أولهم إلى آخرهم، لا يزاد على هذا ولا ينقص. هذا ما أخبر به الشارع. إذن ليس المقصود كما توهم أهل الاعتزال، فالله عز وجل أعلم بعباده وأعلم بأعمالهم وهو أعلم بمصائرهم، وبالتالي فهو ليس بحاجة إلى أن يعلم، بل هو العليم جل وعلا. وإنما يقيم الوزن لإظهار عدله من هذه الحكم، إظهار عدله للناس، كما أنه يسأل الناس يوم القيامة عن أعمالهم، يسألهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ إلى غير ذلك مما يكون من سؤال، وهو أعلم بهم جل وعلا. إذن يسأل وتوزن الأعمال ونحو ذلك. أما قولهم إن الأعراض لا توزن، أجاب أهل العلم بجوابين، فقالوا: إن الله جل وعلا على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، ومن ذلك أنه يقدر على وزن الأجسام والأعراض، فالله لا يعجزه شيء. قالوا: وكذلك من تمام قدرته في الوجه الثاني، إن الله يقدر على قلب الأعراض إلى أعيان وأجسام فتوزن، فالموت يؤتى به كبشا يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار، والعبد المؤمن يمثل له عمله الصالح في قبره على صورة رجل حسن المنظر، حسن الثياب، طيب الرائحة، بخلاف الكافر يأتيه عمله على صورة رجل منتن الريح إلى آخره. فلاحظ العمل كيف قلبه الله عز وجل إلى شخص. قال أهل العلم: كذلك فالله قادر على أن يقلب عمل الإنسان الذي هو عرض إلى جسم يوزن. هذان جوابان لأهل العلم وهما كافيان. ويذكر في الجواب الأول وهو قول أهل العلم: إن الله على كل شيء قدير، هذا جواب كاف تام، ولكن لا بأس أن يستفيد الناس مما يجري في بعض الأزمنة من تقدم في علوم يظهرها الله عز وجل لخلقه وقد يكون من الحكم أن يزداد أهل الإيمان إيمانا وأن يثبتوا على إيمانهم. فإذا كان مستغربا في يوم من الأيام وزن الأعراض فإنه لا يستغرب في هذه الأزمنة الآن، هذا ليس بالبعيد بحسب ما توصل الناس إليه في علومهم. فالبشر أمكنهم وزن الأعراض في هذه الدنيا. ألم تسمع وزن كمية الحرارة؟ لا أتكلم عن قياس درجة الحرارة، أتكلم عن وزن كمية الحرارة، والحرارة عندهم عرض. فإذا أمكن الناس أن يزنوا هذه الأعراض في مثل هذه الأزمنة فليخجل المعتزلة الذين قالوا إنه من المستحيل أن توزن الأعراض. فيظهر الله عز وجل من علمه ونحو ذلك من الأمور لعباده مما يكون دليلا أو يكون مثبتا لأهل الإيمان. نواصل حديثنا. قال الشيخ: فتوزن أعمال العباد، أشار إلى وزن الأعمال. وقال أهل العلم: والأدلة تفيد وزن الأعمال ووزن من يعمل ووزن صحائف الأعمال. صحائف الأعمال، قالوا الأدلة دل على ذلك كله. صحيح، المعتبر في الوزن العمل، المعتبر في الوزن العمل، سواء وزن العمل نفسه أو وزنت صحيفة العمل أو وزن العامل. لأن العبرة ليست في السجلات ولا في وزن الإنسان وكونه ذكرا أو أنثى أو نحو ذلك، وإنما العبرة في عمله. ولهذا والله أعلم لما حركت الريح ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتعجب الصحابة من ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقي؟ فلهما أثقل في الميزان من جبل أحد. مع دقة الساقين كما جاء الخبر بذلك، بعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. ففيه دلالة على أن الإنسان نفسه يوزن، أن الإنسان نفسه يوزن. وأما صحائف الأعمال فظاهر جدا من الحديث الذي ذكرنا سابقا، أن ذلك الشخص عليه من السيئات ما ملأ 99 سجلة. فوزنت السجلات التي هي الصحائف، وزنت البطاقة التي فيها عمله الصالح، اتيانه بالتوحيد. وأما العمل نفسه يوزن فلأدلة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. فوصف نفس الكلمتين بأنهما ثقيلتان في الميزان. وهكذا في أدلة أخرى. إذن لكن كما سبق، المعتبر في ذلك الوزن ما عليه الإنسان من عمل، ما عليه الإنسان من عمل، سواء وزن هو أو وزنت صحائفه أو وزنت أعماله. قال الشيخ بعد ذلك مذكرا بآيتين من كتاب الله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال أهل العلم: إذا رجحت كفة الحسنات على كفة السيئات ولو بمقدار حبة أفلح الإنسان، ولو بمقدار حبة أفلح الإنسان، لظاهر هذه الآية: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ولهذا كان من كلام العلامة ابن تيمية رحمه الله من الأسباب التي ينجو بها العبد من العذاب يوم القيامة وإن مات على سيئاته: رجحان الحسنات على السيئات، رجحان الحسنات على السيئات. فربما أن إنسانا مات ولم يتب من ذنبه، أما من تاب فقد تاب الله عز وجل عليه، فهذا أمره ظاهر. وإنما الإشكال في من مات على ذنبه ولم يتب منه ولم يتخلص من الآثام والذنوب وحقوق الناس. قال العلامة ابن تيمية: فهذا أيضا لو رجحت حسناته على سيئاته فظاهر الدليل نجاته وأنه لا يعذب. ثم قال: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وأيضا يقال هنا إن الذي رجح سيئاته على حسناته عذب. قال جماعة من العلماء: والمقصود بالآيتين هنا من كان من أهل الإسلام والإيمان ممن يخف ميزانه أو يثقله، وأما الكافر قالوا فله شأن آخر سيأتي في آخر هذه الفقرة من كلام ابن تيمية رحمه الله إن شاء الله. ثم قال الشيخ: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. شرح كلمة الدواوين فقال: وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تنشر الدواوين قال الشيخ هي صحائف الأعمال، ثم ذكر أقسام الناس في طريقة أخذ كتابه: فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه، ومن الناس من يأخذ كتابه بشماله. أما الذي يأخذ بشماله فهل هو هو نفسه الذي يأخذ من وراء ظهره أو الأصناف ثلاثة؟ إذا قلنا ثلاثة فهناك من الناس من يأخذ كتابه يمينه وهو ظاهر، وصنف ثاني يأخذ كتابه بشماله، وصنف ثالث يأخذ كتابه من وراء ظهره. ومشى كثير من المحققين على أن الثاني والثالث شيء واحد، أن يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. ولاحظ ما في ذلك من الإهانة وعدم الإكرام والتكريم. أما الذي يأخذ كتابه بيمينه فهو محل الإكرام والتكريم. استدل المصنف على أن كلا يأخذ كتابه بعموم القرآن في قول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فكل إنسان ألزمه الله عز وجل عمله من خير أو شر، هذا معنى قوله ألزمناه طائره في عنقه. وقد قدر الله جل وعلا مقادير الخلائق، فكل إنسان ميسر لما خلق له من الخير أو الشر، من الإيمان أو الكفر. ثم قال: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فكل إنسان يأخذ كتابه ثم يقول: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل يقرأ سواء تعلم في هذه الدنيا أو لم يتعلم، كان أميا أو لم يكن أميا، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال الشيخ: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. يحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن يقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. طيب، الشيخ ذكر محاسبة الله جل وعلا الخلائق، ثم نبه إلى أن الله يخلو بعبده المؤمن يقرره بذنوبه. فالله جل وعلا يضع السترة على عبده المؤمن فيقرر بذنوبه: أما فعلت يوم كذا كذا وكذا ويوم كذا كذا وكذا، فيظن أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. ولهذا قد يكون من لطف الله جل وعلا بعبده أن العبد يعمل العمل السيء هو في نفسه على حسرة وندامة، ليس ممن يرتبط بالذنب ويفرح به، وإنما هو ممن يندم. نعم فيه ضعف يقع في الذنب، ولكنه يندم ويتحسر ويتوب، وقد يكون من ضعفه أن يعاود الذنب مرة أخرى، ولكنه مع ذلك بعيد عن المجاهرة بالذنب، لا يجاهر بذنبه، فإن ستره الله عز وجل فيرجى أن يكون ذلك فيه من علامة الخير ما فيه. لكن الإنسان لا يتمادى، لأنه قد يفضح وقد يذاع سره وعليه، فالإنسان يستر نفسه، فإن ستر فلعل ذلك علامة خير، فكما ستره الله عز وجل في الدنيا يغفر له ذنبه يوم القيامة. ولهذا والله أعلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، سواء جهر بالذنب علانية أو تخفى بالذنب ثم تكلم به بعدما بات وقد ستره ربه عز وجل عليه، فيهتك ستر ربه عليه فيقول: فعلت البارحة كذا وكذا. هذا ما يتعلق بالمؤمن. ولهذا فهذا المؤمن الذي يؤتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهذا هو العرض، وهذا هو العرض. ولهذا لما استشكلت عائشة رضي الله عنها أن من نوقش الحساب عذب، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال: ذلك العرض، أي ذلك الذي ورد فيه الحساب اليسير، إنما هو العرض، يعرض على المؤمن عمله. قال: وأما من نوقش الحساب عذب، وأما من نوقش الحساب عذب. طيب، لكن هنا الشيخ يقول: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، كأنه بهذا يخرج بخلاصة طيبة ونافعة مفيدة. لما تنازع الناس هل الكافر يحاسب أو لا يحاسب، ولكن الشيخ اختار قولا تدل عليه الأدلة إن شاء الله، هو قول وسط. فمن قال وأطلق لا حساب ففي كلامه إشكال، ومن قال وأطلق فقال يحاسب ففي كلامه إشكال. ولهذا قال ابن تيمية: إنما يحاسب الكافر باعتبار أنه لا حسنة له. كيف يحاسب؟ يوقف على أعماله وتجمل عليه وتقدر، ثم بعد ذلك يعذب. أما أن تكون هناك موازنة بين حسنات والسيئات، فإنه يأتي يوم القيامة ولا حسنة له، يأتي يوم القيامة ولا حسنة له. وبالتالي القول بأنه يحاسب مطلقا أي توزن حسناته وسيئاته فلا، والقول بأنه لا يحاسب مطلقا ففيه إشكال من جهتي: هل تعد عليه أعماله فتحصى؟ قد يكون مع كفره توجد معاصي أخرى، من سفك دماء، من زنا، من أكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك، فالكفار قد يجمعون إلى كفرهم أنواع من الموبقات ويتفاوتون في ذلك، ولذلك كانت النار دركات. فعلى كل، هذا الاختيار حسن، وهو أن الكافر لا حسنة له حتى توازن مع سيئاته، لا حسنة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الصحيح أيضا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله عدل لا يظلم الناس شيئا، فأما المؤمن فيعطى بحسنات ما عمل في الدنيا فيها ثم يجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل في الدنيا فيها حتى إذا وافى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، لم تكن له حسنة يجزى بها. إذن حساب الكفار بأن تعد أعمالهم كما بيّن شيخ الإسلام، فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها: فعلت كذا وكذا، أرسل الله عز وجل إليك رسولا، فماذا فعلت؟ هل أطعت الرسول؟ هل اتبعته؟ هل امتثلت أمر الله جل وعلا؟ كل هذه أسئلة يقرر فعلت كذا وكذا، لما فعلت كذا وكذا، تحصى الأعمال ويقرر العبد عليها، ثم بعد ذلك يعذب. هذا اختيار حسن من العلامة ابن تيمية رحمه الله. ثم هنا بحث قاله بعض أهل العلم، هل الميزان بعد هذا السؤال أو قبله؟ قال بعض أهل العلم الظاهر من جهة مناسبة المعنى أن العبد بعد أن يقرر بذنوبه، لن يقال أما فعلت يوم كذا كذا وكذا، فيوقف على أعماله من خير أو شر ونحو ذلك، فبعد تقريره وإقامة الشهود عليه تأتي بعد ذلك مرحلة الوزن. إذن الوزن بعد تقريره بأعماله، هذا من جهة المعنى كلام معقول، واختاره غير واحد من أهل العلم منهم القرطبي رحمة الله عليهم جميعا. هذا باختصار عما في هذه الفقرة. ثم قال الشيخ: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. لاحظ أيضا أن المصنف رحمه الله يذكر أمورا مما يكون يوم القيامة، ففي هذه الفقرة كلام عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام وعن مكانه وعن صفته. يقول: في عرصات القيامة، هذا مكانه، يكون الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يشير باختصار إلى ما جاء في صفة هذا الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحاديث الحوض أيضا متواترة جاءت في الصحيحين وفي غيرهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قال: يا رسول الله، تعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، كما جاء في مسلم وغيره. وأيضا جاء فيه: ترى فيه أبارق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرابه في حديث آخر فقال: هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. طيب، هذا ما يتعلق بصفته ومكانه. يقول: آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، كما جاء في بعض الروايات، وأن زواياه سواء، وأنه كما جاء في هذا الخبر أبعد من أيلة إلى عدن، أو من عدن، أيلة بلدة في الشام، وعدن في اليمن كما هو ظاهر، إذن هو حوض عظيم. ولكن أشكل على الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر نزول قول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر، لما رأوه مبتسما ثم قام عليه الصلاة والسلام وذكر ذلك، ثم ذكر الحوض، فقالوا: هذا مشكل، لأن الكوثر في الجنة، والحوض كما سمعتم هنا هو في عرصات يوم القيامة. قال أهل العلم: يجمع ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الحوض يمده ميزابان من الجنة، يعني يغطي هذا الحوض من ميزابين في الجنة، أو يمدانه من الجنة. قالوا: إذن فالكوثر في الجنة ويصب ماؤه على هذا الحوض في عرصات يوم القيامة، إذن مادته وأصله من ذلك الكوثر. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نزول هذه السورة وقد ذكر هذا الحوض، والله أعلم.